بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه المجالس في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من كتاب المختصر في التفسير، أسأله جل جلاله أن يحبب إلينا كتابه ويحبب إلينا تفسيره، وأن يعيننا وإياكم على حفظ هذا الكتاب الكريم وعلى تدبره وتفهمه وقراءة هذا التفسير، كما أسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الهدى حتى نلقاه. في البداية أوصي نفسي وإياكم بما جاء في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالإخلاص هو رأس مال العبد. وأيضا أذكر نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى لموسى: فخذها بقوة، بقوله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فنحتاج إلى القوة، والقوة تستمد من الله تبارك وتعالى. وأذكر نفسي وإياكم أيضا بقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بدون مقدمات غير ما ذكر، ندخل إن شاء الله في التفسير مباشرة، والمنهج أننا نقرأ كل يوم بإذن الله وبقوة الله وبعون الله تفسير جزء كامل، وعلينا أن نحتسب هذا الوقت الذي نبذله في تعلم أشرف كلام. ومنهجية القراءة أني أبدأ بقراءة اسم السورة ومقصد السورة، ثم يقرأ القارئ الآية وأقرأ تفسيرها، وإذا ختمنا الصفحة أقرأ فوائد الآيات. نبدأ على بركة الله. تفضل شيخ حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سورة الفاتحة مكية. مقصد السورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده. التفسير: سميت سورة الفاتحة لافتتاح كتاب الله بها، وتسمى أم القرآن لاشتمالها على موضوعاته من أصول إيمان وعبادة وقصص وغير ذلك، وهي أعظم سورة في القرآن كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ مستعينا بالله على القراءة. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى مشتقان من الرحمة، دالان على كمال الرحمة التي اتصف بها تعالى وسعتها، حيث وسعت كل الأشياء وشملت كل الأحياء، فكل ما هم فيه من نعم فمن آثار رحمته، وأعظم ما تكون الرحمة وأكملها بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين. الثناء التام لله عز وجل في ذاته وصفاته وأفعاله، لأنه خالق الخلق كلهم ومالكهم ومدبر شؤونهم ومربيهم بنعمه العامة والخاصة. الرحمن الرحيم. اسمان له تعالى مشتقان من الرحمة، دالان على كمال رحمته بعباده، وأعظم ما تكون رحمته بعباده المؤمنين به. مالك يوم الدين. مالك يوم الحساب والجزاء، وهو يوم القيامة، حيث يحاسب كل الخلق على أعمالهم ويجازون عليها. وفي ذلك اليوم ينادي الله تعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد مهما علت مكانته. وعندها يقول تعالى مجيبا ذاته: لله الواحد القهار. إياك نعبد وإياك نستعين. نخصك وحدك بأنواع العبادة والطاعة، فلا نشرك معك غيرك، ومنك وحدك نطلب العون في كل شؤوننا، فبيدك الخير كله ولا معين سواك. اهدنا الصراط المستقيم، أرشدنا ووفقنا إلى سلوك الطريق المستقيم، طريق الإسلام الذي لا ميل فيه، وثبتنا عليه. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهدايتهم كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود، وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. فوائد الآيات: أولا، افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. ثانيا، سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله تعالى، لأنها تضمنت أنواع التوحيد الواجب له تعالى وبيان الطريق الموصل إليه. ثالثا، الحمد الأتم والثناء الأكمل لا يكون إلا لله تعالى، لأنه رب الخلق كلهم الذي أوجدهم وصرف شؤونهم ورباهم بنعمه. رابعا، دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. خامسا، يجب على المسلم أن يحذر سبيل اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. سورة البقرة مدنية. مقصد السورة إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة. التفسير: سميت سورة البقرة بهذا الاسم لورود قصة بقرة بني إسرائيل فيها. ألف لام ميم هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، وهي حروف لا معنى لها ولها مغزى. أما كونها لا معنى لها فلأن الحرف عند العربي لا معنى له، وأما كونها لها مغزى فلأنه لا يوجد في القرآن ما لا حكمة له. ومن أهم حكمها الإشارة إلى التحدي بهذا القرآن الذي يتكون من الحروف التي تتكون منها الكلمات التي تتكلمونها، لذا يغلب عليها أن يأتي بعدها أمر يتعلق بالقرآن الكريم كما في هذه السورة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة مصدره ولا من حيث معناه، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما الذين يؤمنون بالغيب، وهو كل ما لا يدرك بالحواس وغاب عنا مما أخبر الله عنه أو أخبر عنه رسوله كاليوم الآخر، وهم الذين يقيمون الصلاة بأدائها وفق ما شرع الله من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب كالزكاة أو غير الواجب كصدقة التطوع رجاء ثواب الله، وهم الذين يؤمنون بالوحي الذي أنزل الله عليك أيها النبي والذي أنزل على سائر الأنبياء عليهم السلام من قبلك دون تفريق، وهم الذين يؤمنون إيمانا جازما بالآخرة وما فيها من الثواب والعقاب. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات على تمكن من طريق الهداية، وهم الفائزون في الدنيا والآخرة بنيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. فوائد من الآيات:

قست قلوبكم من بعد هذه المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة حتى صارت مثل الحجارة بل أشد صلابة منها، فهي لا تتحول عن حالها أبدا، وأما الحجارة فتتغير وتتحول، فإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ينابيع جارية في الأرض ينتفع بها الناس والدواب، ومنها ما يسقط من أعالي الجبال من خشية الله ورهبة وليست كذلك قلوبكم، وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم به وسيجازيكم عليه. كيف الهم شوية شيخ، كيف الهم يا مشايخ؟ تمام. تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي. يعني احنا خلصنا حزب، انا قصدي يعني انه هيك يعني رشة مي بس تحديث ايش يسموه ريفرش. ابو مبارك مبدع الله، الله يجزاه الله يحفظه، وانا وش مبدع؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فاذكروني اذكركم، يكفينا شرفا يعني صبر. الله يجزيكم الخير، اثبتوا اثبت احد. اللي بحب يتوضا كذا خمس دقائق بس من باب ايش هذا يعني التنشيط، ما نسردها مره واحده. تحب نغير القارئ يعني من باب التنشيط، اقصد القارئ يعني اللي بقرا قران، اما انا الكرسي ما بتغير. ايش رايك ابو حبيب تقرا لنا؟ ليش؟ لا طيب احسن، تعبت شيء. أنا قصدي مشان التنويع، الصوت أحياناً لما تنوع بيكون. يا شيخ خالد جزاك الله خير، أنت تتكلم عن نفسك، بتحب نغير يا شباب؟ أنا أتكلم عن نفسك. ها؟ لا مش راح يزعم تراه. خالص كما تحبون، أنا قصدي يعني التنويع طيب، يمكن يوم يعني نغير في الأيام، يمكن على كيفكم، نور إليكم، جزاك الله خير الشيخ. استغفر الله. ايش هلا اذا بدك تغير حساب لازم واحد مازن موجود الحمد لله. احنا جلسنا كم ساعه؟ ساعه جزء الحمد لله، ساعة يعني ساعتين هذول جعلوهن. جزاك الله خير، الله يجزاه خير. أنا بس هالتعب، الله يجزاه خير، مش تعب، ما في تعب شيء. شيخ خالد والله يعني إيش أقول لك يعني؟ هذه السعادة يا شيخ. ما يا شيخ ما ينفع هذا الكلام، الله يجزاه خير. يا شيخ إحنا مش تعبانين بالعكس، والله الراحة هنا يا شيخ. أيوة إسلام، إسلام تام، إسلام أمر بذبح ابني فأسلم. هذا جاي من ال يلا الله يعرفك طبعا نستأنف. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. لا تتوقعوا أيها المؤمنون بعد أن علمتم حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم، وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام الله المنزل عليهم في التوراة ثم يغيرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرفتهم بها وهم يعلمون عظم جريمتهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. من